سألت أبا حنيفة عمي يقول لا أعرف ربي بالسماء والأرض، قال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال فإنه يقول على العرش استوى، قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء، قال إذا كان في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء؟ واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال وعرش فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف بكون العرش في السماء في الأرض، قال لأن أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليم وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا تصريح من أبي حنيفة لتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليم وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء له الآخر صريحا عنه بذلك وقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. قال الشاعر رحمه الله تعالى قوله ولن تواري أحدا دون أحد يعني من الصحابة رضي الله عنهم، وقوله ولن يبقى الرجل وألا هذه وقعته في جواب القسم تسمى الموتى مفتوحة وليست مكسورة. قال كفر الواقف الواقف الذي لا يثبت ولا ينفي لا يجزم لا يجزم يتوقف، وكتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان بن ثابت أحد العلماء الكبار المتبوعين في الفقه، كتاب اشتمل على كثير من مسائل الثقات وسماه الفقه الأكبر مقابلة بالأصغر، وقد حث فيه على النافع وقال لئن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من إجماع العلم الكثير، لأن العلم نوعان علم مقصود للعمل وعلم غير مقصود للعمل، وإذا كان العبد يكثر من العلم الذي لا يقصد للعمل وهو جاهل أو القصور كثير أو الأكثر فيما يحتاجه للعمل، هذا لا شك أنه من جهله وعدم معرفته بغاية العلم، فالغافل العلم غاية والعمل والعمل وعمل القلب وعمل الجوارح، هذا يكون بالعلم بالتوحيد والعقيدة الصحيحة وكذلك بالعمل بالفرائض وفقه ذلك. قال والاستدلال بالفروع المختلفة هذا ما يجري على أصحابي، هذا ما يجري على أصحابي شيء في علم معلومات تعلمها الإنسان، وفي علم ترتب عليه عمل تعلمه إن كان اعتقاد يعتقده وإن كان فرائض يعمل به، فالعلم الذي فيه عمل أفضل من جمع العلم الكثير الذي لا عمل فيه. نعم. كثير من الحوادث والقصص والتفصيلات قد الإنسان يعني يقرأها ويسمع فيها ويستزيد منها وشيء من التاريخ شيء من، لكن ما يترتب عليها عمل، العلم الذي يترتب عليه عمل هو أفضل وأكمل. نعم. قال الشارع الله تعالى استزادت من الفنون المختلفة هذا ما يجري على أصحابه شيء من جهة الفقه الصحيح والأجر والثواب إلا إذا كانوا على علم بما يعبدون ربهم به وبما يتعاملون به، فإذا كان يبيع ويشتري يعلم كيف يبيع وكيف يشتري، وإذا كان له زوجة يعلم كيف يعامل أهله المعاملة الشرعية الصحيحة ويعاشرها بما أمر الله عز وجل به، وإذا كان له أكثر من زوجة يعلم كيف يعامل هذه وهذه، وإذا كان له أصحاب يعلم كيف يعامل بالشرع وهكذا، فإذا كان يحتاج في تعامله إلى معرفة حكم الشرع ولم يطلب علم الشرع فيه وطلب علما آخر لا يحتاجه من جهة العمل فهو مقصر ويحق الإثم بذلك، مثل بعض الناس يتوسع في علوم ليست مرادة من جهة العمل مثل التوسع في معرفة السيرة أو التراجم أو في تخريج الأحاديث أو في المصطلح أو في النحو أو في أصول الفقه، فيفوت العلم بنصوص الكتاب والسنة والعلم بالعقيدة والفقه والعقيدة الصحيحة والتوحيد، لأنه يتوسع في علوم على حساب العلوم الأصلية. هذا لا شك أنه خلاف المقصود شرعا، وقد ذكر ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى أيضا، ذكر في هذا الكتاب مسائل كثيرة تتعلق بالاعتقاد. وهذا الكتاب له أكثر من رواية، منها رواية أبي مطيب مطيع البلخي التي نقل عنها شيخ الإسلام هنا، فهي رواية معتمدة عند أصحابه، وله روايات أخرى. وعند الحنفية من تفصيل هذه الروايات والفروق بينها شيء كثير، والكتاب عليه مؤاخذات في بعض المواضع مخالف فيها لعقيدة السلف، وهذا القول ضاله. ذكر رحمه الله تعالى الكلام على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذكره له لغرض المخالفة في الخوارج، فإن الخوارج أشبه الخوارج في ذلك الزمان، احتجوا على خروجهم عن طاعة الإمام بنصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبين أنه لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر بجماعة تخرج على الإمام، تخرج عن الطاعة بالسيف أو بغيره، لأن هذا كما قال ولكن ما يفسدون أكثر وما يصلحون. وهذا واقع، فإنه ما خرج أحد في تاريخ الإسلام على طاعة الإمام الحق إلا وكان ما يفسد أكثر وأكثر مما يصلح، ويروم الصلاح والإصلاح، ولكن يحصل من الفساد أكثر مما أراد من الإصلاح. هذا لو خرجوا على إمام عدل، إمام مسلم، إمام يحكم بالكتاب والسنة، فهذا لا شك فيه فساده وتحريمه. طيب لو خرجوا على حاكم ظالم أيضا لا يجوز، ما دام إيش هو على الإسلام ولو كان ظالما. أما الخروج على الحاكم الكافر فيجوز، لكن بشروط، وأهم هذه الشروط القدرة. ما كان فيه قدرة حرم الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تروا كفرا بواحا، يعني إذا رأيتم كفرا بواحا فيجوز، وليس معنى ما لم تروا كفرا بواحا إذا رأيتم كفرا بواحا فاخرجوا. طيب قد يكون ليس لهم قدرة على الخروج ولو كان عندهم كفرا بواحا، كحال المسلمين يعيشون في بلاد الغرب، الحاكم والحكومة أصلا كفار، كفار أكثر من المسلمين، وذول الكفار هم حاكمين البلاد، عندهم كفر بواحا ولا لا؟ كفر صحيح، هم لو قلت لا أنت مسلم يقولك لا، فهل يخرج عليه؟ جواب لا، ما تستطيع تخرج عليه. فحتى لو كان الحاكم كافرا فليس معنى هذا الإباحة الخروج عليه مطلقا. حين عرفنا الآن إذا كان المسلم عدلا مستقيما حكم الكتاب والسنة كالخلفاء الراشدين، هذا قطعا لا يجوز الخروج عليه كما فعل الخوارج لما خرجوا على عثمان وعلي. طيب إذا كان الحاكم مسلما لكن عنده قصور، عنده ظلم، عنده إسراف، عنده أثرة يأخذ من المال العام لنفسي ولحاشيتي ولبعض الناس دون بعض، هذا أيضا فيه نص لا يجوز الخروج عليه، وإنما الصبر والنصيحة. الحالة الثالثة أن يكون الحاكم كافرا عنده كفر بواح، هذا يجوز الخروج عليه، لا يجب، إنما يجوز بشروط، إذا كان فيه مصلحة من الخروج عليه وقدرة على الخروج عليه، وإلا يسمع له ويطاع في غير المعصية. حتى لو كان الحاكم كافر، أنت في أوروبا الحاكم كافر أمرك لا تتجاوز السرعة مثلا، أو لا تلقي القمامة في مكان فلاني، أو لا تلقي المخلفات، يعني هذا أمر ليس بمعصية تطيعه ما في مشكلة، لكن لو أمرك بمعصية فلا طاعة، مخلوق في معصية الخالق، ولو كان الحاكم مسلما تقيا مستقيما، ولو كان والداك كذا أمرت بمعصية لا يجوز طاعة بالمعصية. المعتزلة لهم أصول ستة، من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفسير هذا الأصل عندهم هو الخروج على الحكم، يعني عندهم التوحيد من أصوله. التوحيد معناه عندهم نفي صفات الله عز وجل، نفي صفات الله عز وجل هو التوحيد، ومن أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعناه الخروج على الحاكم، الخروج على الحاكم. ف هنا أبو حنيفة لما بين يعني أن الأمر بالمنكر قال لكن ليس معنى أن يخرج ويفسد، فإن الخروج هذا فيه من الفساد أكثر من الصلاح. نعم. قال وهذا ذكره الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة، وقد أطال في هذا الموضع عليه ببيان الأمر والنهي في رسالة المعروفة من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين أوجه الصلاح الباقية في طاعة الإمام وأوجه الفساد في الخروج عنه وحال الفرق المخالفة. كذلك ذكر مسألة العلو لله عز وجل والاستواء على العرش، وأن من كذب وأنكر أن الله عز وجل في السماء فهو كافر إلا أن يكون له تأويل مستساغ. ولهذا كثير من أهل العلم كفروا الذين ينفون علو الذات لله عز وجل، والصواب في ذلك أنه لا يقطع في تكفيرهم لأنهم قد يكون لهم تأويل، فلا بد من إقامة الحجة عليهم. وقد وقع في ذلك كثير من علماء كبار في الأمة، ولم ينص المحققون والأئمة على تكفيرهم، فيقال بالكفر من جهة الوعيد والتخويف، لكن من جهة التطبيق فلا نعلم أنه طبق على من أنكر علو الذات من العلماء، لأن علماء الأشعرية والماتريدية هؤلاء ينكرون علو الذات لله عز وجل، وأن الله مستوى على عرشه كما يليق بجلاله جل جلاله، بل يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهر، ويقولون العلو بمعنى علو القهر والقدر وليس بعلو الذات. هؤلاء متأولة، يعني ممكن أن نقول من قال أن الله ليس في السماء فقد كفر، لكن لا يعني هذا أن نقول على الأشاعرة أنهم كفار، وإنما تقال هذه الكلمة فقد كفر من باب الزجر والتخويف لا من باب إنزال الحكم على من قال بأن الله يعني ليس في جهة أو قال ليس في السماء أو قال سموه يعني علو صفاته لا علو ذاته، فهذا متأول يضلل لكن لا يكفر. لكن القول بذاته هل يقع أنه كفر ولا لا؟ اللي هو أن الله ليس في السماء أو غير مستوى على العرش يقع أنه كفر، ويقال أن من قال به فهو كافر، لكن دون تنزيله على الأشخاص إلا بعد إقامة الحجة. نعم. والاستواء دليله سمعي، دليله القرآن والسنة، والعلو دليله فطري مع الكتاب والسنة والإجماع، ففرق بين مسألتين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية لا يقصد بها الاستواء والعلو، وإنما يقصد بها العلو وجهة الدعاء، يعني الداعي يدعو من أعلانا من أسفل يتجه إلى العلو في دعائه، وهذا الاتجاه ليس لأن العلو قبلة الدعاء والسماء قبلة الدعاء كما تقوله المبتدعة، إنما اتجاه إلى المدعو، فالله جل جلاله في السماء، وهذا فطري قد أجمع عليه الناس المسلمون والكفار والمشركون، بل وحتى الذين لا يعرفون الله جل جلاله كما ذكر ذلك بعض أصحاب الإحلال، مثل ما في رحلة من فضلان المعروفة قال: ذهبنا إلى قوم كالحمير الضالة لا يدينون لله بدين ولا يرجعون إلى عقل ولا يعبدون شيئا، ولكن إذا ظلم أحد منهم أو جرى عليه أمر يكرهه رفع رأسه إلى السماء في أدعية. وهذا لعله مما ورثوه ممن قبلهم أو هو فطري بالأنفس، وهذا بين واضح. فإذا الاستواء ليس دليله فطريا وليس دليله عقليا، وإنما دليله السمع. أما الدليل الفطري العقلي فهو في العلو وفي اتجاه الداعي، اتجاه الداعي أن يدعو متجها إلى العلو طلبا للمدعو جل جلاله، وهذا فطري. وعلو الله عز وجل على خلقه علو الذات هذا أيضا عقلي، فلهذا إذ نقول دليل العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فما دل عليه الإمام أبي حنيفة ظاهر من كون الله جل جلاله فوق سماواته مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن إنكار ذلك كفر، لأنه عز وجل أثبت ذلك بقوله: الرحمن على العرش استوى. يعني أهل البدع إذا قيل لهم كنتم تقولون بأن الله ليس في السماء فلماذا أحدكم يدعو الله عز وجل يرفع يديه يقول يا رب يا رب؟ يقول جهة العلو هذه هي قبلة الدعاء. كيف أنت تصلي؟ تستقبل القبلة الكعبة، في الصلاة تستقبل الكعبة، في الدعاء تستقبل السماء. أما أن الله فوق لا. تعرفتم كيف خرجوا الكلام؟ طيب أنت تقول الله ليس فوق، إذن لمن تتوجه تقول يا رب؟ قال العلو هذا جهة قبلة الدعاء، مثل ما الكعبة قبلة الصلاة. وهذا طبعا باطل، أشك ولا ريب، الله عز في العلو. العلو إيش يا إخوان؟ قدرا ولا بذاته ولا بقهر لمخلوقاته؟ بذلك كله. العلو المطلق يشمل هذا وهذا وهذا، فهو عالي بذاته، والله فوق، يخافون ربه من فوقهم، وهو القاهر فوق عباده. وهو بالصفات أيضا صفاته عالية، صفاته فوق كل صفة، وهو قاهر لجميع خلقه، فوقهم بالقهر. نعم. استمع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفرق، ورواه أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن الخاطري حبس رجلا في التجهم فتاة كتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه، فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال تشهد أن الله على عرشه بارئ من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بارئ من خلقه. فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. نعم. قوله ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب لأن الفرق بين الجهمية وغيرهم القول بالحد، أي قول إن الله على عرشه بارئ من خلقه. ولهذا نص كثير من الأئمة على الكلمة بحد، وهذه الكلمة لم ترد في الكتاب والسنة، لكن لأجل تحقيق ما بين الذين ينكرون العلو علو الذات واستواء العرش وبين المنكرين به، لأنه قد يقول الكتاب أن الله على العرش استوى يعني به مستولي، أو يعني به معنى آخر في ذهني، أو يقول لا أدري أو في نفسه ما معنى استوى، لكن إذا قال بحد أو بارئ من خلقه صار معناه من استواء الذات وعلو الذات. ولهذا دخل كثير من الأئمة في لفظ الحد وألفاظ غير واردة في الكتاب والسنة لأجل الفصل ما بين قول المبتدعة وقول غيرهم، فاتخذوا هذه الألفاظ حتى لا يضيع الحق فيما بين ألفاظ المبتدعة، فاحتاجوا إليها احتياجا حتى يفرق بين أقوال أهل البدع وأقوال أهل الحق. هذا كنا مرارا، ليس بالكتاب والسنة أن تقول لله وجه حقيقي، يدان حقيقيتان، أو ينزل السماء الدنيا بذاته، أو مستوى على عرشه بائن من خلقه. هذه الكلمات استعملها أهل السنة للرد على أهل البدع. لما قالوا مجاز قال لا بالحقيقة، لما قالوا ينزل الله يعني تنزل رحمته، أو ينزل ملك الملائكة قال لا بل ينزل بذاته، لما قال الله عز وجل مختلط مع خلقه قال لا بل الله عز وجل بائن من خلقه، ليس من المخلوقات شيء في الله، وليس الله في شيء من المخلوقات، الخالق شيء والمخلوق شيء، فقال الرحمن استولى على عرشه بائن من خلقه. صح الكلمات لم ترد في الكتاب والسنة، لكن لما جاء أهل البدع وخلطوا بالكلام اضطر أهل السنة إليها فاستعملوها حتى يميزوا كلام أهل السنة من كلام أهل البدع. نعم. قال والله لم يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصاه كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رضيع ضليل وهالك مرتاب يبجج الله بخلقه وأخلقه والذات بالأقدار والأمكان. قوله يبجج الله بخلقه وأخلقه والذات بالأقدار والأمكان يعني يقول الله في كل مكان والعياذ بالله. الشاهد من هذا أن إظهار الناس وقع في هذه المسائل بأقوال العلماء، علماء الضلال أو العلماء المخالفين. أوقعوا في الناس خلاف ما دل عليه النص. لهذا فإن بعض الناس يقول إن أكثر الأمة أشاعرة، وهذا غلط وباطل، بل أكثر الأمة على السنة بالصلاة، إلا إذا أتاهم مبتدع يعلم غير العقيدة الصحيحة هنا ينتقلون. أما فطرتهم بما هي عليه يسمع قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ما يأتي في ذهنهم معنى الباطل، إنما يأتي في ذهنهم التسليم، إلا أن يأتي من يقرر له اختلاف العقيدة الصحيحة في التعليم. ولهذا نقول أكثر هذه الأمة بالصفات على الفطرة، يعني على التسليم، إلا إذا أتاهم يعلمهم العقيدة الأشعرية أو يقرر لهم العقيدة الماتريدية فإنهم يخرجون عن ذلك، وتقر في أذهانهم أقوال المبتدعة، لأن العامي لا يعلم كيف يصل لفظ الكتاب والسنة إلى التأويل أو إلى المجاز أو ينفي الحقائق التي دلت عليها النصوص، وإنما هذا بفعل علماء الضلال الذين ضلوا الأمة، وهذا من المصائب الكبيرة. فيأتي من يحتج بقول عالم وهذا كيف تقنعه، فتجد مثلا شابا أو طالب علم صغير يناقش واحدا كبيرا ويقول أنا سمعت من العالم الفلاني الذي فيه كذا وكذا أنه قال كذا، أو ذكره في كتابه كذا، فكيف تناقض هذا القول؟ هل أنت أفهم من فلان؟ هل أنت أعلم من فلان؟ فيذهب في القول في المسألة بالترجيح من قول الرجال وقول العلماء. والواجب النظر إلى النصوص، فإذا احتجت إلى مناقشة عنده شبهات بالعقيدة والتوحيد فلا تدخل في الحكم على القائل، لأن الحكم على القائل يصرف ذهن وقلب المناقش إلى الدفاع عن هذا المتهم أو هذا المقتضى به. فإذا قلت العالم هذا فيه كذا وكذا انصرف عن أصل المسألة وأخذته الحمية بالدفاع عنه، وقد هم في من يعظمه يحدث من الفرقة ما يحدثه الخروج عن الإيمان. كلام جميل جدا فعلا، على طول هو يبادر يقول يعني أنت أفهم من الحجر، أنت أعلم من النووي، أنت أعلم من عساكر، يقول أنت لا تذهب معه، يقول لا ابن عساكر ولا أخطأ ولا النووي يعني ما هو معصوم ما هو نبي، يقول الآن دعنا من عساكر أعلم أو ليس بأعلم، يفهم ولا ما يفهم، نحن خلينا الآن نحن مع النصوص. الله عز وجل قال أأمنتم من في السماء، من هذا الذي في السماء؟ النبي عز وجل يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من هذا اللي في السماء اللي يرحمه؟ بعد ذلك نأتي موضوع إيش ابن حجر ولا فلان قال، هو الآن يشغلك بابن حجر وابن النووي حتى يصرفك عن أصل المسألة، ثم يتعصب، ثم أنت متى خرجت، متى تعلمت، أنت كم عمرك، أنت إيش قرأت، أنت إيش تحفظ، جاي تتكلم عن ابن حجر عن النووي، تدري أن ابن حجر شارح البخاري، تدري النووي حارج شارح مسلم، يأتيك بموضوع آخر تماما حتى يصرفك عن أصل المسألة. أصل المسألة قبل هذا قلنا نحن نؤمن بالله عز وجل، نؤمن بالقرآن، القرآن حق ولا باطل؟ حق. الله وصف نفسه، الله أعلم بنفسه من خلقه، فوصف نفسه بكذا وكذا وكذا، ما يسعني إلا أن أؤمن بالله وأؤمن بكتاب الله وأصف الله بما وصف بنفسه قبل أن ندخل إيش أشاعر وكم نسبتهم بالعالم وفلان أشعري ولا ليس بأشعري، هذا موضوع آخر. نعم. ولهذا ترى شيخ الإسلام لما كتب الوصية الكبرى عظم عدي بن مسافح وبين أنه كذا ومقامه بالسنة، ولما أتى تكلم على الصوفية شرح كلمات في نصوص الغيب عظم عبد القادر الجيلاني، ولم يقدح فيه بشيء لأن هؤلاء أمة الطرق الصوفية، فقال هؤلاء فيهم وفيهم، وذكر النصوص عنهم في وجوه من السنة ومحبتهم من السنة ومحبتهم لأهل الحق. فهذا أصلا يتم التزام عند نقاش المخالف، فلا يستجد لك الخلاف إلى أن تتكلم في الشخص، لأن ذلك يصد عن قبول الحق، فيتعصب هو للشخص وأنت تتعصب عليه، فيحجز ذلك عن قبول الحق في المسألة. المقصود ليس الكلام في العلماء، العلماء أدوات لعقل الشريعة، فإن قلوها على الصواب فذلك من كرامة الله لهم، وإن قالوا على الأرض فلا يتبع على المسلة ولا يقدم في مسلة إلا إذا احتيج إلى ذلك من المقام. فما في النقاش تنتج لأنك تقرر الحق وتصدر مهما بالغ في مدح العالم ولا تقدح به حتى لا يكون للقلب الذي تتحدث معه حاجة عن قبول الحق الذي تأتي به، لأن النفوس جبلت على تعظيم الأشخاص فلا تقدح فيه ولو كان كلامك حقا. لكن أخر بعض الحق في مصلحة راجحة ويبين الحق في نفسه حتى يقبل، وهذا هو الذي عليه علماء الملة وأئمة المتقين. فإذا نظرت إلى شيخ الإسلام تيمية فإنه ما تكلم في الأئمة بشيء ولو كان عنده بعض المخالفات مثل أبي حنيفة رحمه الله، بل جعله من الأئمة الأعلام كما في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وأتى من أتى وقال وهلفة هذا فيه وفيه وقدح، وهكذا فأئمة الدعوة رحمه الله ما قدحوا في الأئمة الذين حصلت عندهم مخالفات، ما قدحوا في القدامى ولا في النووي، مع أنهم أوردوا بعض القصص التي استدل بها المبتدعة، وما قدحوا في ابن هجر ولا في العلماء الذين شرحوا كتب الحديث والمفكرين، وإنما أخذوا منهم ونقلوا الحق وتركوا ذلك ولم يتعرضوا له. وإذا احتاجوا للتبيين في موقع أو أتى نقل مثل نقل النووي في التأويل قالوا ومثلا والنووي رحمه الله كان يتأول الصفات وكان كذا وينهج منهج كذا وهذا من الغلط. ففرق ما بين رد على المقالات الباطلة وما بين القذف في العلماء السابقين الأئمة الذين لهم مقام في الدين، وتحتاج إلى هذا كثيرا في النقاش والجدال مع أتباع المعظمين، فإنه لا يسوغ الخوض في القتل في أولئك المعظمين لأنه يعجب عن قبول الحق إلا إذا احتج إليه في موضعه، ولكل مقام مقال إذا صرف عنه استحال. بارك الله بارك وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله. نبدأ 8:30 ونتقدم الشتاء بعد خليه الساعة 8:00.